السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: إن كلامك في العلم ومدارستك ومطالعتك للكتب تزيد من مرضك. ونهاه الطبيب عن ذلك، فقال ابن تيمية: فإني لا أصبر على ذلك، لا أصبر على ترك العلم ولا على ترك الكلام فيه، وإني أحاكمك إلى علمك. أليس النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ قال الطبيب: بلى. قال ابن تيمية: فإن نفسي تسر وتفرح بالعلم وبالمطالعة فأجد الراحة. فقال الطبيب: هذا خارج عن علاجنا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا الأول في الحديث عن تراث الأئمة المحققين وقيمته في تكوين طالب العلم. عندنا هنا مجموعة من العناصر أحب أن أسردها أولا، ثم نبدأ في كل عنصر منها بإذن الله. العنصر الأول: فكرة هذه الدورات الخاصة بتراث الأئمة المحققين. الأمر الثاني: من هم الأئمة المحققون وما صفتهم، مع ذكر نماذج لهم. قيمة تراث الأئمة المحققين في تكوين طالب العلم. كيف ننتفع من تراث الأئمة المحققين؟ لماذا اخترنا ابن تيمية لنبدأ به أو مشروع ابن تيمية بشكل عام وتراثه؟ الخطة التي سنسير عليها، البرنامج، الطريقة، دور طالب العلم في هذه الدورات، ثم نتكلم عن تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في تزكية النفس، وقد اخترنا أن نبدأ به، ثم ندخل في شرح الكتاب. بداية، تحدثت معكم كثيرا عن فكرة المعوقات التي تتسبب في ضعف نبوغ طالب العلم. لماذا يطلب كثير من الناس العلم لكنهم لا ينتفعون به أو لا يشعرون بثمرته؟ وذكرت لكم أحد أخص الأسباب، وهو إهمال تراث الأئمة المحققين. كثير من الطلاب يصرف أكبر همه سواء في شراء الكتب أو في المطالعة أو في المدارسة أو في الحفظ إلى مجموعة من المتون والمختصرات، يعطيها أكبر وقته ويعطيها اهتمامه وتلخيصه واعتناءه، ويهمل تراث الأئمة المحققين. وهذا أورث بلادة عند الطلاب، لأنهم تعودوا على الأبحاث الجاهزة وتعودوا على المعلومة السريعة، وربما يصعب كثيرا على أحدهم أن يقرأ كتابا لأحد الأئمة الكبار، لأنه يريد أن يأخذ المعلومة جاهزة سريعة. فهذا أفرز لنا جيلا من طلاب العلم عندهم معلومات أو عندهم نتائج لا يعلمون من أين أتت أو كيف أتت، ولا يحسنون بطبيعة الحال الاستدلال لها ولا كشف ما يعارضها من الخطأ، ولا يحسنون كشف الاعتراضات عليها. فلذلك اعتنيت أن تكون إحدى هذه الدورات خاصة بمسألة تراث الأئمة المحققين. الأئمة المحققون الذين نقصدهم في هذه الدورات هم الأئمة الذين لهم اعتناء بدراسة المسائل دراسة تفصيلية فيها عمق، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. فكثير من طلاب العلم لا يعتني إلا بالنتيجة أو المعلومة الجاهزة، لا يعرف صورة المسألة ولم يحررها بدقة، ولم يعرف الأقوال التي قيلت فيها والأدلة التي بنيت عليها والأصول التي انطلقت منها، ولا يعرف وجه استدلال من قال بهذا القول، لماذا قاله ولماذا وصل إلى تلك النتيجة، وكذلك لا يعرف الاعتراضات الواردة على قوله وكيف يكشف هذه الاعتراضات ويردها، ولا يعرف بطبيعة الحال أن يرد الأخطاء أو المقالات الخطأ في هذا الباب. لذلك الأئمة المحققون الذين أقصدهم هنا سأذكر صفتهم على وجه الإجمال. فالأئمة المحققون هم الذين يعتنون عند أي مسألة من المسائل في أي باب من أبواب العلم، سواء كان علما شرعيا أو علما يعني غير شرعي، يعتنون بالدقة والتحرير في هذه المسائل. أولا يحررون صورة المسألة ويحررون محل البحث، ما هي صورة المسألة بالتحديد، ليخرجوا كل الصور التي لا تدخل تحت البحث وليركزوا فقط على محل البحث. إذن هم الذين يعتنون بتحرير المسائل وتصويرها تصويرا دقيقا، هم الذين يعتنون بجمع الأقوال في المسألة ويتثبتون من صحة نسبة الأقوال إلى قائليها، ويعتنون جدا بفهم المقالة وبمعرفة أدلة المقالة وبمعرفة الأصول التي بنيت عليها المقالة وبمعرفة هذه الأقوال وحججها، ثم يصلون إلى نتيجة فيحسنون عرض هذه النتيجة بأدلتها، ثم يكشفون كل الاعتراضات الواردة عليها، ثم يأتون إلى كل الأقوال المخالفة فيبينون وجه مخالفتها لما يرونه من الحق. هذه هي منظومة العلم، يمكن أن نختصرها في التصور، تصور المسألة، ثانيا جمع الأقوال، ثالثا معرفة كيف وصل أصحاب هذه الأقوال إلى الأقوال من خلال معرفة الأدلة ووجه الاستدلال منها والأصول التي بنيت عليها، ثم الوصول إلى النتيجة، ثم تقرير النتيجة، ثم كشف الاعتراضات على هذه النتيجة، ثم الرد على الأقوال المخالفة. هذه المنظومة موجودة في علوم العربية وفي علوم الحديث وفي علم أصول الفقه وفي أصول التفسير وفي علم المنطق وفي علم الإيمان وهو العقيدة وعلم الأحكام وهو الفقه، موجودة في كل باب من أبواب العلم. طالب العلم الذي يطالع تراث الأئمة المحققين يحصل على أمرين: الأمر الأول النتائج أو المقالات التي وصلوا إليها، أنهم قالوا مثلا لو قلنا في علوم الحديث أن ابن معين قال إن الراوي الفلاني ضعيف، أو قال الإمام أحمد إن معمرا أوثق الرواة في الزهري أو من أوثق الرواة في الزهري، أو أن الإمام مالكا أباح كذا، أو أن الإمام الشافعي حرم كذا. هذه مقالات أو نتائج. الأمر الثاني الذي تحصله من الأئمة هو المنهجية، كيف وصلوا إلى هذه النتائج وكيف قرروها وكيف استدلوا لها وكيف أجابوا عما يشكل عليها وكيف ناقشوا من يخالفهم فيها. فهؤلاء الأئمة المحققون هم من أعظم ما يتكون به طالب العلم، وطالب العلم الذي يقصر في تراث الأئمة المحققين أو تضعف همته على مطالعة كلامهم أو لا يحسن الانتفاع من كلامهم أو لا يحسن استثمار هذه الفوائد التي يحصل عليها، فإنه يفوت على نفسه فرصة هي من أعظم الفرص التي يتقوى بها ويتكون بها ويصلب عوده في طلب العلم. من هؤلاء الأئمة المحققين مثلا في علم الأحكام أو في الفقه وأصوله يأتي الأئمة الأربعة، ويأتي كذلك أصحاب الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف ويعني غيرهم من أئمة أو من أصحاب الأئمة الأربعة، وكذلك الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي، ومثلا في علم الرجال الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين وغيرهم، وعندنا مثلا في التفسير الإمام الطبري وغيره من أئمة التفسير، وعندنا في اللغة ابن هشام الأنصاري وغير هؤلاء. هذه فقط نماذج، وعندنا من المتأخرين ابن كثير، وعندنا ابن تيمية وابن القيم، وكذلك ابن حجر. عندنا عدد كبير جدا من العلماء المحققين، كل منهم كان في فن أو في أكثر. المهم أن هؤلاء العلماء تجمعهم هذه الصفة: التحرير، حسن تصوير المسألة وجمع الأقوال، ومعرفة على أي شيء بنيت هذه الأقوال، ومناقشة الأقوال، والوصول إلى نتيجة، ثم الاستدلال لهذه النتيجة، وكشف ما يعني يعترض به على هذه النتيجة، ثم مناقشة الأقوال المخالفة. قيمة تراث الأئمة المحققين في تكوين طالب العلم هو ببساطة يعلم طالب العلم كيف وصل العلماء إلى هذه المقالات، وكيف ينظر في المسائل، وكيف يبحثها، وكيف يجمع الأقوال، وكيف يعرف ما بنيت عليه الأقوال، وكيف يصل إلى النتيجة، وكيف يحسن عرضها، وكيف يجيب عما يشكل عنها، وكيف يرد ما يخالفها من الأقوال. فمعرفة تراث الأئمة المحققين هو أحد أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. السؤال هنا: كيف ننتفع من تراث الأئمة المحققين؟ أولاً، بأن تشعر بقيمتهم، وأن تعرف أنهم كانوا على ديانة، وكانوا على علم وتقوى، وكانوا على اجتهاد، وكانوا على ورع، يعرفون قدر المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى فيما يطلقونه من أحكام، وفيما يصلون إليه من مقالات. هذه المقدمة الأولى، أن تعرف قيمتهم، وأن تعرف كيف وصلوا إلى هذه النتائج، وأن المكون الرئيس عندهم كان خشية الله تبارك وتعالى، والعلم بقدر المسؤولية في الوصول إلى مقالة أو في تصدير مقالة إلى الناس. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن تعرف صفاتهم حتى تحسن أن تميزهم. الأمر الثالث، أن تعرف مجالات كل إمام من هؤلاء الأئمة، أو الأبواب التي برع فيها حتى تقصده فيها. الأمر الخامس بعد ذلك، إذا أردت أن تستقرأ تراث إمام ما، فإنك ينبغي أن تعرف شيئا عن سيرته، وينبغي أن تعرف شيئا عن منهجه، وينبغي أن تعرف شيئا عن يعني بدايته ونشأته. هذا أمر مهم. الأمر الذي بعد ذلك، أن تراث هؤلاء يكون في مجال من مجالات العلم، فينبغي أن تعرف هذا المجال، أن تدرس فيه بعض الكتب يعني التي تبدأ بها، تكون بمثابة فرشة لهذا العلم، حتى إذا شرعت في الاستقراء لتراث إمام ما في مجال ما، أن يكون عندك علم منه. نضرب مثالا، لو أنك مثلا تريد أن تستقرأ تراث الإمام الطبري رحمه الله، فتريد أن تعرف مثلا، أو أن تستقرأ تفسير الطبري على وجه الخصوص، لا يمكن أن تنتفع من تفسير الطبري انتفاعا قويا إلا أن تكون قبله عندك قدر جيد من علوم القرآن وأصول التفسير، ومعرفة أنواع التفسير، ومعرفة القراءات واللغة. كل هذه المقدمات هي التي تعينك بإذن الله إذا دخلت في استقراء تفسير الطبري، أن تعرف أن هذه فائدة ينبغي أن تكتب، وأن تعرف أين تكتب، ومتى تكتب، وأين انتهى الكلام، وهل هذه مسألة مهمة أو ليست مهمة، وأين أقيد هذه الفائدة. فهذا أمر مهم جدا. فالطلاب الذين يبدأون في استقراء كلام الأئمة المحققين دون أن يكون عندهم الأدوات التي تؤهلهم إلى فهم كلامهم، أو إلى التقاط الفوائد، أو إلى توظيفها، فإنهم يفوتون على أنفسهم خيرا كثيرا. ربما يخرجون من بحر مليء بالكنوز بقطرات من الماء. طيب، يبقى الفكرة الأساسية في الانتفاع بتراث الأئمة المحققين هو أن أحدد الإمام الذي أريد أن أستقرأ تراثه، وأحدد الباب الذي أريد أن أقرأ فيه، ثم أن يكون عندي فرشة في هذا الباب، أعرف فيها مسائل الباب، وأهم الأبواب، وأهم الفروع، وأقرأ في مقدماته، بحيث أني إذا دخلت في الكتاب أعرف أن هذه فائدة، وأن هذه مسألة، وأن هذه المسألة كبيرة ومهمة، وأن هذه المسألة مختلف فيها أو مجمع عليها، وهكذا. فهذه المقدمات هي التي تجعل الاستقراء استقراء مثمرا بإذن الله تبارك وتعالى. وسنحاول أن نطبق ذلك بشكل عملي من خلال تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. نبدأ في موضوع الدرس، وهو لماذا ابن تيمية؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله في رأيي وفي رأي كثير ممن أعلمهم، يعني ثقات في طلب العلم وحصلوا قدرا جيدا منه، فإن تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله من أعظم ما يتكون به طالب العلم ويبنى به طالب العلم. مشروع الإمام ابن تيمية رحمه الله هو في معرفة دين الإسلام من خلال الوحي، من خلال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسنذكر بعض مقالاته في هذا المعنى. فالأمر الأول معرفة دين الإسلام من الوحي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم معرفة شاملة في أبواب الإيمان والسلوك والعبادة والأحكام. كذلك الأمر الثاني معرفة كل ما نسب إلى الإسلام أو كل الفرق التي يعني نسبت إلى الإسلام، ومعرفة مقالات هذه الفرق ونشأة هذه الفرق وكيف وصلت إلى هذه المقالات التي خالفت بها أهل السنة، والرد على هذه الفرق وبيان ما هم عليه من الخطأ بأدلة الوحي وبأدلة العقل. وليس هناك تمييز بين أدلة الوحي وأدلة العقل، فالوحي جاء بأعظم الأدلة العقلية، لكني قصدت بذلك أنه ينوع في الاستدلال، فربما يذكر أدلة من الوحي عقلية أو خبرية، وربما يذكر أدلة من خارج الوحي كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدراسة التطبيقية. الأمر الثالث للإمام ابن تيمية رحمه الله الاعتناء بتقرير الحق في هذه الأبواب مما يراه هو باجتهاده بالأدلة، مع شرح وجه الاستدلال ومع كشف كل الاعتراضات الواردة على قوله. وأخيرا في مشروع الإمام ابن تيمية الذب عن دين الإسلام، سواء الذب عنه مما نسب إليه من الفرق التي يعني محسوبة على الإسلام أو التي هي داخلة في منظومة المسلمين، أو الرد على شبهات غير المسلمين كاليهود والنصارى والملحدين وغير هؤلاء. فهذا المشروع يمكن أن نلخصه في 4 أمور: معرفة دين الإسلام معرفة صحيحة من خلال الوحي وما كان عليه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. الأمر الثاني معرفة الفرق أو المقالات التي نسبت إلى الإسلام، فهو هنا يعرف دين الإسلام صافيا من وجهة نظره بحسب اجتهاده، ويعرف ما نسب إليه من مقالات خطأ. والأمر الثالث أن يحرر هذا الحق وأن يبينه وينوع فيه الأدلة ويكشف الاعتراضات عليه ويرد الشبهات عنه. والأمر الأخير يبين الباطل ويشرحه ثم يرده ويجيب عن شبهاته. نبدأ هنا في بعض المقالات للإمام ابن تيمية رحمه الله التي تبين هذه الأفكار. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله، يعني قول هذا العالم أو الشخص تبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه، يعني إذا أراد أن يعرف شيئا من الدين طرأت عليه مسألة، هذه المسألة في أي باب من أبواب الدين، وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر، فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل قالوا ما رأوه وذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. فنلاحظ هنا أن لا في حد بيسأل نحن في صفحة كم، لا نحن لم ندخل في الكتاب، نحن نريد أن نذكر أخص خصائص أو أكثر أو أهم خصائص لتراث الإمام ابن تيمية. فنريد أن نذكر العنصر الأول، وهو أن ابن تيمية يصدر عن الوحي وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فمن هنا إذا يوصي ابن تيمية إذا طرأت عليك مسألة فقبل أن تتكلم فيها أو أن تصدر فيها قولا ينبغي أولا أن تعرف ماذا قال الوحي فيها وما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها. فهذا القول قول عظيم جدا، ملخصه أن أهل السنة أو أهل الحق عموما قبل أن يتكلموا في أي مسألة يرجعون إلى الوحي وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فيعرفون ما الذي كانوا عليه، ثم يصلون إلى نتيجة ثم يستدلون لها ويجيبون عما يشكل عليها ويردون كل ما يخالفها. أما أهل الباطل أيا كان اسم أهل هؤلاء المبطلون، يعني حتى لو كان في الظاهر سنيا ينتسب إلى السنة لكنه يفعل هذه الصفة فهو من أهل الباطل، أن يصل إلى نتيجة من نفسه أو بأصول ليست من الوحي أو ليست مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم يبحث في الوحي عما يوافقها ويحرف كل الأدلة التي تخالفها. فهذا هو الفرقان بين أهل الحق أيا كان اسمهم وبين أهل الباطل أيا كان اسمهم. نحن هنا نتكلم عن صفة لا نتكلم عن اسم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقد يكون الرجل منتسبا إلى السنة بالاسم لكنه يفعل هذه الأفعال التي يفعلها أهل الباطل. طيب، فهذه هي الفكرة الأولى، الاعتصام بالوحي والصدور عنه. الفكرة الثانية وهي فكرة معرفة الباطل، هنا سنذكر فيها مقالة للإمام ابن تيمية، مقالة في رأيي هي مقالة عظيمة جدا تبين مشروع هذا الرجل. قال ابن تيمية رحمه الله: ونحن ولله الحمد قد تبين لنا بيانا لا يحتمل النقيض، تبين لنا فساد الحجج المعروفة للفلاسفة والجهمية والقدرية ونحوهم التي يعارضون بها كتاب الله، وعلمنا بالعقل الصريح فساد أعظم ما يعتمدون عليه من ذلك، وهذا ولله الحمد مما زادنا الله به هدى وإيمانا، فإن فساد المعارض مما يؤيد معرفة الحق ويقويه، وكل من كان أعرف بفساد الباطل كان أعرف بصحة الحق. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ابن تيمية رحمه الله هنا يبين لك أن علمك المفصل بالباطل وما بني عليه وكيف نشأ وما هي أدلته وعلمك بفساد هذه الأدلة مما يزيدك تمسكا بالحق وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلم المفصل بالباطل وكشف شبهات هذه الباطل مما يزيد الإنسان رسوخا في العلم بالحق واستمساكا به. وقد قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الفكرة الأخيرة التي نريد أن نتحدث فيها بمقالة من كلام ابن تيمية هي المناظرة عن دين الإسلام، أن تكون المناظرة واضحة بينة بأدلة قوية تبين قوة الإسلام. يقول ابن تيمية رحمه الله: ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لابد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه، بخلاف ما يسلكه من أهل الكلام، فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. فهنا ابن تيمية رحمه الله يبين هذه الفكرة، بينها كذلك في كتاب النبوات بعبارة جميلة، وهو يتحدث عن مقصد الوحي: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فذكر أن الوحي له يعني ثلاثة مقاصد: المقصد الأول بيان الحق بدليله، بيان الحق، الثاني الاستدلال للحق، الثالث الفرقان بين الحق والباطل. وهذا مختصر المشروع الذي اجتهد ابن تيمية رحمه الله فيه. طيب، ندخل بعد ذلك في يعني طبعا لن نستطيع أن نترجم للإمام ابن تيمية رحمه الله يعني، لكن يمكن أن نقف مع بعض المقاطع من وصف أحد تلامذته له، وهو الإمام الذهبي رحمه الله. يعني كنت أتمنى أن احنا يكون عندنا وقت أن احنا نتكلم عن الإمام ابن تيمية وعن نشأته وعن يعني تكوينه وعن إسهاماته في دين الإسلام، لكن في رأيي أن احنا يمكن أن أعزوكم إلى ما تقرؤونه في هذا، وندخر هذا الدرس وكل الوقت في الدرس لما يمكن أن يشكل على الطالب أو ما لا يمكن أن يصل إليه الطالب وحده. نجيب الأقوال، اخترت لكم يعني مقالتين. بسم الله. وسأضع لكم إن شاء الله في الرابط يعني في الحاشية رابط لترجمة الراجل بتاع الأنابيب، ما شاء الله معدي جنبي اهو، الحمد لله ما فيش تكاتك دلوقتي، يعني بنحاول نختار وقت كده، عشان كده بختار فترة الصبح، كتير من الناس مستغرب ليه بختار فترة الصبح يعني. طيب، قال الإمام الذهبي رحمه الله وهو يصف ابن تيمية، يقول: ما رأيته إلا في بطن كتاب، وقال: ولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك، مع أن تصانيفه كان يكتبها من حفظه، وكتب كثيرا في الحبس، وليس عنده ما يحتاج إليه يعني من الكتب وغير ذلك، ويراجع من الكتب، فهو الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفها. وقال الذهبي أيضا: وما رأيت في العالم أكرم منه، ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم لا يذكره، ولا أظنه يدور في ذهنه وفيه مروءة وقيام مع أصحابه، يعني يسعى في مصالحهم وسعي في مصالحهم، وهذه أصناف نادرة، والله المستعان. طبعا هناك يعني كلمات كثيرة جدا في حقه، لكن يمكن أن احنا نختصرها عشان ندخل في موضوع الدرس. الأمر الأول عندنا في خطة هذه الدروس لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، أنا فكرت لكم أن يكون تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني دراسة نوعية، بحيث أننا نختار أبوابا ونختار كتبا، يعني نختار أبوابا أهم الأبواب التي أسهم فيها ابن تيمية رحمه الله، وننتقي من هذه الأبواب أخص الكتب التي تعد مركزية في هذه الأبواب، والتي اعتنى ابن تيمية فيها بتحرير المسائل وتصويرها وجمع الأقوال وبيان ما بنيت عليه والوصول إلى نتيجة وتقرير هذه النتيجة وكشف الاعتراضات الواردة عليها ورد ما يخالفها. فلذلك اخترت لكم أن نقسمها بشكل أبواب: باب مثلا إخلاص العبادة وتزكية النفس، وباب الإيمان، وباب القدر، وباب النبوات، وباب اليوم الآخر، ومثلا بعض الكتب في فقه الخلاف وفي مسائل أصول الفقه أو في مناظرة بعض المخالفين. ويعني أنا كتبت لكم أو كتبت منشورا شرحت فيه هذه الخطة، فيمكن إن شاء الله أن ترجعوا إليه. اخترت أن نبدأ مع باب أنا أحبه جدا وأحب أن يبدأ به طالب العلم وأحب أن يكرره كثيرا، وهو باب تزكية النفس وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وفي رأيي أن أحد أعظم الأسباب لانتكاس كثير من طلاب العلم وانقلابهم وعدم الانتفاع بالمعرفة أنهم أهملوا هذا الباب. بعضهم ينظر إليه على أنه تصوف ودروشة، وإذا حدثت واحدا منهم عن قيم تزكية النفس وحسن الخلق وإخلاص العبادة ربما يتهمك بأنك يعني دقة قديمة، حتى لو كان من طلاب العلم، وأنك أنت درويش وأنك أنت أهبل وهكذا. وكثير من هؤلاء ظل ينظر إلى المواعظ وإلى الكلمات المضيئة في تزكية النفس على أنها تصوف وأنها دقة قديمة، ثم سقط في بحر من الشهوات لا ساحل له، لم تنفعه أبدا كمية المعلومات التي عنده، لأن الإنسان لا يضل فقط لكونه جاهلا، وإنما يضل كثيرا لكونه يتبع ما تهوى الأنفس. فالفكرة التي نريد أن نتكلم عليها هنا التكامل في طالب العلم، أن يعتني بقلب سليم وعقل ذكي وخلق حسن، وأن يعتني بمعرفة صحيحة، وأن يعتني كذلك بجسم قوي وأسرة طيبة. فلذلك القلب السليم والعبادة وتزكية النفس أحد أعظم يعني ما يبنى عليه طالب العلم، وما يسهم في تكوينه وينفع الله تبارك وتعالى به. وإذا كان الإنسان قلبه سليما وعقله ذكيا بمعلومات قليلة ينفع الله به، أما إذا كان كثير المعلومات مع عقل غبي ليس حكيما أو مع نفس ليست زكية، فإن هذا العلم يكون وبالا عليه. وأنتم تشهدون كثيرا ممن عندهم معلومات، يعني كيف وصلوا إلى ما لا يمكن أن تتصور أنهم يمكن أن يصلوا إليه في يوم من الأيام، لتعرف أن الطريق إلى الله يعني يساق، أو طريق إلى الله يقطع بالقلوب ولا يقطع بالأبدان ولا بكثرة المعلومات. اخترت لكم أن نبدأ بهذا التراث، واخترت لكم أن نسير عليه بطريقة موجزة، ننتقي كتبا مهمة مركزية في هذا العلم، ونشرح الكتاب، نعلق عليه، نقسمه إلى فقرات، وستكون القراءة بشكل التدريب والتعليم. فأنا هنا لن أشرح لك بقدر ما أعرفك كيف تفهم، لن أعطيك المعلومة بقدر ما أعلمك كيف وصلنا إليها، لن أذكر لك مقاصد الكتاب، ولكن سأعطيك نماذج لمقاصد الكتاب وأنت تصل إلى الباقي. سأعرفك الفرق إن شاء الله بين الفائدة والقاعدة والمثال، كيف تلتقط الفائدة وكيف تكتبها وأين تكتبها وكيف تعبر عنها وكيف تشير إليها وكيف توظفها وكيف تستثمرها. إذن السؤال العظيم عندنا في هذه الدورات هو كيف ولماذا؟ أما سؤال ماذا، يعني ما هي المعلومة، فهذا سيكون معنا إن شاء الله، لكنه ليس الهدف الرئيس. فلذلك سيكون التركيز هنا على المسائل المهمة التي يصعب على الطالب فهمها. كل ما يمكن الطالب أن يصل إليه فإن شاء الله سأحاول أن أتركه للطالب، وسأعتني فقط ببيان الطريقة أو المنهجية والتي ينتفع بها الطالب أكثر إن شاء الله من مجرد الانتفاع من المعلومة. إذا طريقتنا هي الموجز والاختصار والإنجاز، لذلك يعني أنتم هتتعبوا شوية، لأن إحنا إن شاء الله نحاول كل مرة ننهي كتاب، يعني إحنا النهاردة إن شاء الله مش هنقوم إلا لما ننهي هذا الكتاب، ياخذ معنا بقى ساعتين ثلاثة، أنتم نصيبكم وعلى حسب ما الشحن بتاع التليفون يشتغل. تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب الرقائق، وإن كان اسم الرقائق أنا يعني إيه لا أستعمله كثيرا، وإنما أحب الأسماء التي جاءت في الوحي مثل تزكية النفس أو العبادة أو إخلاص العبادة أو القلوب أو عمل القلب. يعني تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب تزكية النفس هو في رأيي أحسن تراث قدم للمسلمين، وذلك يرجع إلى أمور. أولها أن نفس هذا المؤلف إمام في العلم بالسنة والوحي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه يصدر عن هذا الوحي ويعتني به ويرجع إليه، لا يبتدئ من عند نفسه قولا ثم يبحث إلى دليل. الأمر الثاني وهو مهم جدا في لماذا تراث ابن تيمية في هذه الأبواب، لأن ابن تيمية رحمه الله يجعل باب الولاية بمفهومه الشامل، الولاية أن يكون الإنسان وليا لله. ما هو باب تزكية النفس يا شباب هو معناه كده، معناه كيف يكون الإنسان من أولياء الله؟ بيّن ابن تيمية هنا فكرتين مهمتين. الأولى أن كل إنسان على وجه الأرض أيا كان مجاله يمكن أن يكون وليا لله من خلال مجاله، فبين أن الولاية لا تنحصر في المجاهدين والعلماء، وإنما هي في ربات البيوت وفي التجار والصناع والزراع وفي كل طوائف المسلمين. فهذه فكرة عظيمة جدا، هي فكرة يشهد لها الوحي واستدل لها بآخر آية في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، إلى آخر الآيات. هي فكرة عظيمة دل عليها الوحي، وكذلك هي تفتح باب الأمل أمام الناس، كما بيّن أن الإنسان ربما يكون مجاهدا وربما يكون عالما ومع ذلك لا يكون صالحا. وقال مقالته الشهيرة: كم من زنديق في عباء وكم من صديق في قباء. يعني كثير من الناس ينظر إلى العالم أو المجاهد بأنه ينبغي أن يكون وليا، وينظر إلى الإنسان العادي التاجر أو الصانع أو العامل أو ربة المنزل أنه لا يمكن أن يكون وليا. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فابن تيمية هنا يقول: كم من صديق في قباء. القباء هو لبس الأعاجم، يعني رجل لا يؤبه له هو صديق وولي. وكم من زنديق في عباء، يلبس لباس العلم وهو زنديق ومنافق. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. فابن تيمية يركز على هذا المعنى العظيم، أن الولاية والمقام عند الله لا يرجع إلى النسب ولا يرجع إلى البدن، وإنما يرجع إلى التقوى والعمل. هذه فكرة عظيمة جدا بيّن فيها ابن تيمية دين الإسلام، وهي فكرة تخالف ما بنيت عليه الأديان الأخرى التي تميز بين يعني شريف وبين وضيع لمجرد النسب. الفكرة المهمة الثانية في مسألة الولاية عند ابن تيمية: المفهوم الشامل لها. كثير من الوعاظ الذين كتبوا مواعظ يركزون على علاقة العبد بربه فقط، القيام والصلاة والذكر، ويهملون الكلام عن حقوق العباد، حق الزوجة وحق الأبناء وحق الجار. ابن تيمية رحمه الله ينطلق من الوحي وينطلق إلى مفهوم الولاية بمعناه الشامل، فيذكر مسألة الحقوق، حق الله وحق الزوجة وحق البدن وحق الأبناء وحق الجار وحق الضيف وهكذا. ويشهد لذلك الحديث العظيم الجامع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الولاية والتقوى تبدأ من معرفة الحقوق ثم من مجاهدة النفس في القيام بها. فهذا مما يميز تراث هذا الإمام الكبير في هذا المجال. أيضا مما يميزه الاستدلال. ابن تيمية يجعل العمدة في الاستدلال الوحي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستدل بغيره إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. قد يستدل بقول بعض العلماء لمناسبة أنه يكلم مثلا جماعة أو فرقة يحبون هذا العالم، فهو هنا لا يؤسس القول بناء على هذا العالم، وإنما يذكره استشهادا لأنه عنده رحمة ومحبة لإقناع المخالف، لا أنه يؤسس مقالته بناء على أن سهلا التستري كان يفعل ذلك أو الجنيد أو الداراني أو غير هؤلاء رحمهم الله جميعا. فهذه فكرة عظيمة، أن ابن تيمية ينطلق من الوحي ويستدل به، ولا يخرج عن الاستدلال به إلا عند الحاجة، وتكون لنكتة وفائدة جليلة يعرفها من خبر ابن تيمية رحمه الله. أيضا مما يميز تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب السلوك والعبادة الألفاظ التي يعبر بها. فابن تيمية ينطلق من ألفاظ الشرع ويبين دلالاتها ويستدل بها ويتمسك بها أيضا إلا عند الحاجة. ومن مميزاته العظيمة أنه يحاول قدر الإمكان أن يأتي إلى ألفاظ يستعملها المخالفون بمعنى خطأ، فيستخرج منها القدر الحق والمعنى الصحيح، ويثني عليهم به ويشجعهم به ويقربهم إلى السنة به. وهذه من الرحمة أنه لا يرد باطلا يشتمل على الحق إلا وقد أخذ ما فيه من الحق وأثنى على أصحابه به. فهذا أمر عظيم جدا جدا في هذا المنهج ويدل على الرحمة. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أن يعلم الإنسان الحق وأن يرحم الخلق. فابن تيمية كان إماما في هذا المعنى، لا يفكر في إفحام المخالف وإنما يفكر كيف يكون سببا في هدايته، لا يفكر في أن يعجزه بقدر ما يفكر في أن يفهمه وأن يشرح صدره لما يراه من الحق. تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب إخلاص العبادة وتزكية النفس مما أحرص كثيرا على تكراره، وقد نفعني الله تبارك وتعالى به. فلذلك أريد من الشباب طلاب العلم أن يعتنوا جدا بهذا التراث. ابن تيمية له تحرير عظيم جدا في هذا المجال، وأحسن ما فيه أنه ينقب عما في النفس من أمراض. كثير من طلاب العلم ربما يعرف معلومات أو يعرف صورا من الكلام عن الولاية، لكنه لم يغص في هذه المعاني. ابن تيمية يركز في هذه الدقائق التي لو ركز الإنسان فيها مع ابن تيمية فإنه سيعلم قدر ما عليه من الواجبات، فمن هذا يجاهد نفسه للعمل بها، ولا يمكن أبدا أن يغتر بنفسه إلا أن يشاء الله، وسيعرف قدر ما عليه من الواجبات ولا يسعه إلا أن يعترف بالتقصير وبظلمه لنفسه. في الواقع يعني المميزات كثيرة جدا وستظهر لنا إن شاء الله من خلال دراسة الكتاب. قسمت لكم دراستنا لباب تزكية النفس من تراث الإمام ابن تيمية إلى قسمين. القسم الأول ما يخص تزكية النفس وأعمال القلوب والعبودية والاجتهاد في العبادة والصبر والإخلاص وأعمال القلوب وهكذا. القسم الثاني سيبنى على الأول وهو يخص الشبهات أو المسائل الكبيرة المتنازع فيها في باب توحيد العبادة، مثل إخلاص العبادة لله، ومثل مسألة التوسل، ومثل مسألة الاستغاثة، ومثل مسألة مثلا شد الرحال إلى الأضرحة وإلى المشاهد وغير ذلك. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، فلا يدرك خير إلا منه. طبعا الكتاب عندكم في الرابط يا شباب، أرجو أن الشباب يعني ينظروا في الكلام ونحن نعلق على الكتاب بإذن الله. طبعا سنبدأ من أول اللي هم حملوا معنا الكتاب. الكتاب له طبعتان في علمي، الطبعة الأولى هي موجودة في مختصر الفتاوى، وموجود طبعة جيدة منها في جامع المسائل الذي طبعته دار الفوائد أو عالم الفوائد، فهذه الطبعة جيدة، ستجدونها في المجموعة الرابعة أول رسالة. والطبعة الثانية هي الطبعة التي حققها الشيخ أشرف عبد المقصود أكرمه الله وحفظه، موجودة في طبعة أضواء السلف، وهي طبعة جيدة، هي بها بعض الأخطاء ستظهر معنا إن شاء الله، لكنها في المجمل يعني كتاب مخدوم خدم فجزاه الله خيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الكتاب. هذا الكتاب ما موضوعه؟ هذا الكتاب فكرته الأساسية أن رجلا اسمه أو يعني لقب بالحكيم، وهو الحكيم الترمذي، شرح دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه كان يعني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالحكيم الترمذي أراد أن يشرح هذا الحديث، فاجتهد في بيان معانيه، لكنه يعني أخطأ في بعض الأمور وذكر أمورا ومعاني ربما تكون صحيحة في نفسها لكن لم يدل عليها هذا الحديث، وذكر أمورا يرى ابن تيمية أنها لا يشهد لها الحديث. فابن تيمية علق على شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث. إذن هذا الكتاب كيف نصنفه؟ نصنفه في شرح السنة، ونصنفه كذلك في موضوع هذا الحديث، وهو العبادة أو التوبة أو اعتراف العبد بظلمه لنفسه وطلبه المغفرة من الله تبارك وتعالى. الحكيم الترمذي رحمه الله هو يعني من علماء أو متصوفة القرن الرابع الهجري، ويعني كان له اجتهادات في باب التصوف والعبادة والسلوك، وأخذ عليه العلماء مآخذ كثيرة، منها قوله بختم الولاية أن الأولياء لهم خاتم كما أن الأنبياء لهم خاتم، وله يعني بعض المنكرات الشديدة في باب الولاية، وذكر الإمام الذهبي شيئا من ذلك في ترجمته له في السير. وابن تيمية هنا في هذا الكتاب سيذكر مختصرا في حكمه وتقييمه للحكيم الترمذي رحمه الله وغفر الله له، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا، فلذلك نرجئ كل فائدة إلى موضعها. كيف سندخل في هذا الكتاب يا شباب؟ أول فكرة عندنا في الدخول في أي كتاب هي أن نقسم هذا الكتاب إلى فقرات، يعني وأنت تقرأ ينبغي أن تلاحظ أن الفقرة بدأت هنا وانتهت هنا، يعني العالم يبدأ بفكرة معينة ثم ينهي هذه الفكرة ثم يدخل في فكرة غيرها. أنا سأحاول في هذا الكتاب فقط إن أنا يعني أشرح لك هذه الأفكار، كيف أقسم الكتاب إلى فقرات، وكيف أعرف المقاصد، وكيف أعرف الفوائد، وكيف أعرف القواعد، وكيف أكتبها، وكيف أصوغ هذه الفائدة. لكن إن شاء الله سيكون في نهاية كل كتاب امتحان للطلبة إن هم يقرأوا الكتاب مرة أخرى ويستخرجوا منه مقاصد الكتاب، موضوعات الكتاب، أهم مسائل الكتاب، أهم الفوائد، الفوائد الحديثية والفوائد العقدية والفوائد مثلا التفسيرية، و كذلك يستخرجون القواعد من الكتاب ويستخرجون كلام ابن تيمية على الفرق أو على الأشخاص. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، فنبدأ من أول صفحة 19 اللي هي اللي معاهم هذه الطبعة، طبعة الشيخ أشرف عبد المقصود حفظه الله، يبدأ معنا من صفحة 19. أولا يا شباب سنقرأ الفقرة كاملة وبعد ذلك سنبدأ في التعليق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر. مسألة في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، يعني كتاب أحد كتبه، يعني له كتاب علل الشريعة ونوادر الأصول وكتاب ختم الولاية. لا نقرأ الأول، أنا قلت إن احنا نقرأها كاملة وبعدين نعلق، هذا هو الأفضل، أنا أحب ذلك أن الإنسان يقرأ الفقرة كاملة وبعدين يبدأ يقرأها مرة أخرى مع التعليق. مسألة في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شرحه الحكيم فقال: هذا عبد اعترف بالظلم ثم التجأ إليه مضطرا لا يجد لدينه ساترا غيره، ثم سأله مغفرة من عنده، والأشياء كلها من عنده، ولكن أراد شيئا مخصوصا ليس مما بذله للعامة، فلله تعالى رحمة قد عمت الخلق، برهم وفاجرهم، سعيدهم وشقيهم، في أرزاقهم ومعايشهم وأحوالهم، ثم له رحمة خص بها المؤمنين وهي رحمة الإيمان، ثم له رحمة خص بها المتقين وهي رحمة الطاعة لله تعالى، ولله رحمة خص بها الأولياء نالوا بها الولاية، وله رحمة خص بها الأنبياء نالوا بها النبوة. ولما ذكر في تنزيله الأنبياء قال: ووهبنا لهم من رحمتنا، وقال والراسخون في العلم، إلى قوله إنهم قالوا وهب لنا من لدنك رحمة، فإنما سألوه رحمة من عنده. فهذا صورة ما شرحه الحكيم الترمذي، ولم يذكر صفة الظلم وأنواعه كما ذكر صفة الرحمة. والمسؤول شرح يعني سنعلق والمسؤول شرح ما مفهوم قول الصديق ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والدعاء بين يدي الله تعالى لا يحتمل المجاز، والصديق من أئمة السابقين، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فنبدي بسط القول في ذلك مما يفهمه السائل، وما هو الظلم الذي نسبه الصديق إلى نفسه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انتهت الفقرة الأولى. الفقرة الأولى تشرح لنا موضوع الكتاب، تشرح لنا ما سبب تصنيف هذا الكتاب. سبب تصنيف هذا الكتاب أن أحد المسلمين قرأ شرح الحكيم الترمذي على حديث أبي بكر الصديق، فأراد أن يسأل ابن تيمية رحمه الله: هل هذا الشرح ترضاه؟ وهل عندك زيادات عليه أو استدراكات؟ فابن تيمية ذكر أولا الشرح كاملا، وهذه فأول فائدة، أن نقد المقالة، والمقصود بالنقد هنا شباب ليس هو الرد والتخطئة، المقصود بالنقد التمييز والوزن والاختبار والتقييم، تقييم أي مقالة ينبغي أن يتقدمه التثبت من نسبة المقالة إلى قائلها، وعرض المقالة كاملة، وفهم المقالة، ثم نبدأ بعد ذلك في نقدها وتمييز غلطها من صحيحها. فالحكيم الترمذي هنا يشرح هذا الحديث، فهو يرى أن أبا بكر الصديق يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتجئ إلى الله وأن يعترف بظلمه لنفسه، وعلق على عبارة مهمة في الحديث وهي: اغفر لي مغفرة من عندك. ما معنى كلمة من عندك؟ فهو يرى أن من عندك يعني خصني برحمة من عندك، هذا هو رأيه، مع أن لفظ الحديث مغفرة من عندك فهو فسرها بالرحمة، وبين أن الله له رحمة عامة لكل الناس، ورحمة مخصوصة، ورحمة بالأنبياء، ورحمة بالأولياء، وانتهى تعليقه على هذا الحديث. فابن تيمية رحمه الله بين أن هذا الشرح قاصر، فهو لم يبين معنى ظلم العبد نفسه، ولم يبين أنواع الظلم، ولم يعلق إلا فقط ببيان كلمة من عنده، وسيبين ابن تيمية رحمه الله أنه كذلك أخطأ فيها. فابن تيمية يقول: والمسؤول، يعني الذي سئلت عنه، هو أن أشرح أنا مفهوم قول الصديق ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا يعد أكبر إشكال في هذا الحديث. هو في الواقع ليس إشكالا، لأن الإشكال إنما يأتي عند الإنسان بقدر ما عنده من العلم وبقدر ما عنده من المسلمات. فمتى يشكل الشيء؟ إذا خالف المسلمات أو القطعيات. فما هي المسلمة التي نشأ عنها هذا الإشكال، وما هو هذا الإشكال؟ الإشكال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل الصحابة رضي الله عنه علما وعملا وقدرا، وسيستشهد ابن تيمية لذلك. كيف يقول الصديق وكيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترف بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا؟ هذا في الواقع ليس مشكلا لمن خبر الوحي وعرف هدي الأنبياء وعرف قدر التكاليف والواجبات على العبد، فلا يسع الإنسان إلا أن يعترف بالظلم وأن يطلب المغفرة. لكن هذا الإشكال نشأ من أن كثيرا من الناس يستصعب أو يستنكر أن يقع ولي في ذنب، فهذا هو الأمر الأول. وسبب الإشكال الثاني حصرهم الذنوب في كبائر الذنوب القبيحة مثل الزنا والسرقة وشهادة الزور، فيقولون كيف يعني يقع الصديق في مثل هذا؟ وهذان الأصلان يعني نشأ عنهما القول بعصمة الأنبياء والقول بعصمة الأولياء فيما بعد، وسيبين ابن تيمية رحمه الله هذه الفكرة. فابن تيمية هنا بيّن أنه سيشرح هذا الحديث. ندخل في الفقرة الثانية. أجاب قال: الحمد لله، الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين ومن دونه، بل هو من الأدعية التي يدعو بها الأنبياء وهم أفضل الخلق. لاحظ ابن تيمية هنا بيّن الفكرة، وهي إشكال أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يعترف بظلمه نفسه ظلما كثيرا، فابن تيمية ترك فكرة الأولياء والصديقين وبدأ من عند الأنبياء، وقال إن اعتراف العبد بظلمه نفسه وبتقصيره ليس من خصائص الأولياء فمن دونهم، بل هذا من أعظم ما نقل عن الأنبياء الكرام في الوحي. فقال ابن تيمية: الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلمه نفسه ليس من خصائص الصديقين ومن دونهم، بل هو من الأدعية التي يدعو بها الأنبياء وهم أفضل الخلق. سيبدأ ابن تيمية هنا من الاستدلال لهذه الفكرة. أول فائدة عندنا يا شباب: إذا ذكر عالم أدلة فينبغي أن أعرف على أي شيء يريد أن يستدل، وما وجه استدلاله منه. فكرتان: على أي شيء يستدل وما وجه استدلاله منه. مثلا هو قال هنا، قال الله تعالى عن آدم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا دليل أو نص. عندنا فائدتان: لماذا ذكر ابن تيمية هذا الدليل؟ ما المسألة التي يريد أن يستدل لها؟ ثانيا: ما وجه الاستدلال من هذا الدليل على تلك النتيجة؟ المسألة التي يستدل لها هي اعتراف العبد بظلمه لنفسه. ما النتيجة التي يريد أن يصل إليها؟ أن الاعتراف بظلم العبد نفسه هذا ليس من خصائص الأولياء ولا من دونهم، بل هو من خصائص كل عبد لله وبدأ بالأنبياء الكرام. ما وجه الاستدلال؟ أن آدم وحواء، آدم نبي من الأنبياء، نبي كريم، ومع ذلك اعترف هو وزوجه أنهما ظلما أنفسيهما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فوجه الاستدلال يا شباب هو الرابط بين النص وبين النتيجة. ما هي النتيجة؟ اعتراف الأنبياء بظلمهم أنفسهم وطلبهم المغفرة. ما وجه الاستدلال؟ واضح جدا أن آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب، طبعا لن نستطيع أن نفعل كل هذا عند كل دليل، فقط نعطيك الفكرة وأنت تطبقها على ما بقي. وقال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وطبعا عندنا يعني سيأتي مجموعة أخرى من الأدلة. قال: وقد دعا غيرهم بنحو هذا الدعاء كقول الخليل. شوف، ركز، شوف دقة تصنيف الدليل تحت النتيجة. هو الآن كان ممكن يأتي بكل الأدلة التي فيها أن الأنبياء طلبوا المغفرة، لكنه كان دقيقا جدا، فبدأ بالفكرة الأساسية وهي مركبة من أمرين: اعتراف العبد بظلمه، والأمر الثاني طلب المغفرة. ليس هناك أدلة مطابقة لهذا المعنى عند ابن تيمية في هذا الكتاب إلا دليلان. الأول قول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والثاني قول موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم قال بعدها: وقد دعا غيرهم بنحو هذا الدعاء. هذه هي الدقة، لأنه لو ذكر باقي الأدلة تحت هذه الفكرة قد يظن أن هذه الأدلة تشهد للفكرة المركبة: اعتراف العبد بالظلم وطلب المغفرة. لكنه هنا كان دقيقا جدا، فذكر الأدلة المطابقة ثم ذكر ما يستشهد به. فتلاحظ هذا الأمر، دقة ذكر الدليل تحت النتيجة. متى يكون الدليل يمثل مطابقة للنتيجة، ومتى يكون جزءا منها، ومتى يكون لازما عنها. كقول الخليل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لاحظ أن ابن تيمية رحمه الله ينسب هنا القول إلى قائله، بعكس ما يفعله كثير من الناس أنه يقول قال الله على لسان آدم، قال الله على لسان موسى. في رأيي أن هذا خطأ ولم يوافق الوحي ولا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ذكر القرآن ونسب الأقوال إلى أصحابها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ذلك لما قال: إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: لا أجد لي ولكم إلا قول أبي يوسف، والله المستعان على ما تصفون. يعني فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فبالتالي فكرة أن تقول إن الله قال على لسان النملة أو على لسان داود، هذه فكرة في رأيي خطأ، وهي تخالف ما ذكر في الوحي وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما الصحيح أن تنسب القول إلى قائله. والله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن، الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، لكنه لما تكلم بالقرآن نسب الأقوال إلى قائليها. وقد وجدت بعض الناس في كتب النحو مثلا يقول، هو يريد أن يستشهد إلى أن مثلا كلمة هؤلاء مبنية على الكسر، فيقول قال الله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هذا معنى خطأ، معنى قبيح جدا. تقول قال لوط عليه السلام، والله وجدت في بعض المتون قال الله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ويستدل على فكرة أن الله في السماء بدلالة أن موسى أخبر فرعون وهكذا. فهذا خطأ الذي أراه في رأيي، أن تنسب الأقوال إلى قائلها. وقال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما وجه الاستدلال هنا؟ واضح، هو أنه يطلب المغفرة، لكن هنا لم يعترف بظلمه نفسه. فتلاحظ أن في فرق بين هذا الدليل تحت المسألة وبين الدليل الأول، لاحظوا هذه الفروق الدقيقة. وقلت لكم كثيرا إن معرفة الفروق الدقيقة بين الصور التي تبدو متماثلة هي خاصة طالب العلم. معرفة الفروق الدقيقة بين الصور التي تبدو متماثلة هي خاصة طالب العلم. الإنسان الذي يميز بين الأمور الدقيقة هو طالب العلم، يفرق بين الأمور التي تبدو متماثلة. تبدو متماثلة يعني هما تحس إن هي واحد، لا مش واحد، ليست واحدا. في الأول اعترفوا بالظلم وطلبوا المغفرة، لكن في الثاني طلب المغفرة، واضح؟ فليس بينهما تطابق، وإن كان بينهما تشابه. وقال هو وإسماعيل، لاحظ أنه ينسب القول إلى قائله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال موسى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. شوف دقة الاستدلال. هو ذكر قول لموسى عليه السلام تاني دليل. كان يمكن أن يقول قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقال موسى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، لكنه يعني يرتب لك الأدلة ترتيبا ممتعا دقيقا. فذكر قول موسى فيما يناسبه، ثم ذكر القول الثاني بعدما ذكر قول الخليل عليه السلام. هذا من بديع الاستدلال. هذه الأفكار يا شباب، هذه الأفكار ينبغي أن تكون منك على بال، يعني لا تقرأ هكذا وخلاص، لا، لابد أن تعرف لماذا هو قال موسى، ذكر موسى عليه السلام بقوله العظيم وبدعائه العظيم اللي هو في سورة القصص، ولم يذكر بعده القول الآخر اللي هو في سورة الأعراف، لماذا أخره؟ لازم يكون منك على بال، لا تمر منك هذه الأمور مرور الكرام. طيب، وقال نوح عليه السلام ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الآية هي موضوع الكتاب الثاني من هذا الكتاب، وفكرتها اعتراف يونس عليه السلام بأنه من الظالمين، وأنه طلب المغفرة من الله، وأن ينجيه الله مما هو فيه من الكر. ابن تيمية شرحها في كتاب نفيس جدا، هو ثاني كتاب عندنا. قال ابن تيمية رحمه الله قد ثبت في الصحيح من حديث علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أستغفرك وأتوب إليك. دعاء من أعظم ما يكون من الأدعية، دعاء جامع وشامل. ابن تيمية هنا وجه الاستدلال واضح جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وعلانيته وسره. طبعا يمكن أن نشير هنا إلى أكبر مرجع للإمام ابن تيمية تحدث فيه عن مسألة عصمة الأنبياء ونشأة المسألة وبيان الخطأ في هذه المسألة وبيان الصحيح فيها، هو المجلد الثاني من كتاب منهاج السنة من صفحة 293 إلى صفحة 440. ابن تيمية توسع فيها جدا في هذه المسألة وذكر أدلة كثيرة وناقش المخالفين فيها. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره. وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول بين التكبير والقراءة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وثبت أيضا في صحيح مسلم، طبعا لن أشرح لك وجه الاستدلال دائما إلا إذا كان مشكلا، لكن هو في رأيي واضح جدا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه كان يقول نحو هذا الدعاء إذا رفع رأسه من الركوع بعد التسميع والتحميد، اللي هو سمع الله لمن حمده، بعد أن يقول أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وثبت عنه في الصحيحين عن أبي موسى أنه كان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أدلة واضحة قوية، وجه الاستدلال واضح كالشمس فيها على ما يريد ابن تيمية الاستدلال له، وهو أن الأنبياء الكرام الذين هم أفضل من الأولياء والصديقين والشهداء وكل الصالحين، أنهم اعترفوا بظلمهم أنفسهم وطلبوا من ربهم تبارك وتعالى المغفرة، وفيها وفي الأدعية تفاصيل كثيرة. يعني لاحظ مثلا: اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، كل هذه التفاصيل. وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول في دعائه بالليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. وثبت عنه في الصحيحين عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن، هو ابن تيمية سيشرحه: أي يمتثل ما أمر به في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهذا في قوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كما امتثل بتلك الأدعية ما أمره به في قوله: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فذكر هنا الصبر على وعد الله والاستغفار من الذنب والاستغفار من الذنب والتسبيح بحمد الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ركزوا بقى يا شباب، هو الآن يقصد، يعني في هذا الاستدلال سيدخل إلى فكرة جديدة. قال: وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا ابن تيمية ذكر المسألة، وهي اعتراف العبد بظلمه نفسه، اعتراف العبد بظلمه نفسه، وذكر رأيه وقوله، وهو أن الأنبياء فضلا عمن دونهم اعترفوا بظلمهم أنفسهم وطلبوا المغفرة وفصلوا في ذلك، ثم ذكر الأدلة، ومنها ما يطابق الفكرة ومنها ما يمثل جزءا منها. واضح كده الطريقة؟ هنا ابن تيمية سيجيب عن الإشكالات الواردة على هذه الفكرة. يبقى هو انتهى من الاستدلال وسيجيب على الإشكالات. أقوى إشكال هنا هو يعني أقصد بالإشكال اللي هو يعني بدليل، يعني سيشكلون عليه بدليل، هو قولهم في تفسير ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ففسروا هذه الآية بأن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يعني الذنب الذي تقدم هو ذنب آدم، والذنب المتأخر هو ذنب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية سيعلق على هذه الفكرة فيقول: وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف بظلمه نفسه صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة. هذا الدعاء جاء بعد سورة الفتح التي قال الله فيها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على هذا الدعاء حتى بعد نزول هذه الآية. فإنه قد ثبت في الصحيح أن سورة إذا جاء نصر الله والفتح آخر سورة أنزلت. يعني هو بيقول إن سورة الفتح نزلت وفيها أن الله غفر ذنوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم منها وما تأخر، ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر. والدليل على ذلك أن سورة النصر التي فيها الاستغفار والأمر بالاستغفار هي آخر ما نزل، فهذا يؤكد أن الله أمره بأن يبقى مستغفرا وإن كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإن كان هذه الآية كمان مختلف في دلالتها، هل معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أو ما تأخر هكذا بدون عمل، أو معناها أنه بعملك واستجابتك لأمر الله واستقامتك على أمره سيغفر لك؟ وهذا يعني هو القول الذي يميل له الطبري رحمه الله، وهو في رأيه هو الأقوى. وأيضا يعني من القرائن على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يستغفر الله حتى بعد نزول الفتح، يعني مقدمة سورة الفتح، قال: وأيضا فأبو موسى الأشعري وأبو هريرة إنما صحباه بعد نزول قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا هو ذكر إيه؟ ذكر أبو موسى لأنه في صفحة 25 معنا ذكر حديثا فيه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أبو موسى، وذكر كذلك حديث أبي هريرة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. فيبين إن هؤلاء صحباه بعد نزول مقدمة سورة الفتح. فهذا يستدل به على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يستغفر الله وأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. قال: فإن هذه الآية قد ثبت في الصحيح أنها نزلت عام الحديبية لما بايعوا الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة وانصرف وقد خالط أصحابه كآبة وحزن لرجوعهم ولم يتموا العمرة التي خرجوا لها، وقد صالحوا المشركين لما أن في ظاهر في ظاهره غضاضة أن في ظاهره غضاضة عليهم حتى كرهه كثير منهم وجرت فيه فصول، فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية وهو في الطريق قبل وصوله إلى المدينة. ماذا يريد أن يقول ابن تيمية رحمه الله؟ ما أنت لازم لما تلاقي أي عالم بيتكلم بكلام تسأل نفسك مجموعة أسئلة: واحد، ما هي المسألة التي يتكلم عنها؟ ثانيا، ما قوله فيها؟ يعني النتيجة التي يريد أن يصل إليها. ثالثا، ما وجه استدلاله من هذا الدليل؟ هو الآن يريد أن يقول إن استغفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الله له بذلك بقي معه حتى بعد نزول مقدمة سورة الفتح والتي فيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كيف استدل أو بماذا استدل؟ استدل بأمور، منها أن سورة النصر آخر ما أنزل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأولها ويعمل بها، والأمر الثاني أن الصحابة الذين تأخر إسلامهم بعد سورة الفتح بعد نزول مقدمة سورة الفتح رووا عنه استغفاره، فهذا وجه الاستدلال. ثم إنه تجهز من المدينة لفتح خيبر، وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه أبو موسى والأشعريون، وفي تلك المدة أسلم أبو هريرة، فهذا وجه الاستدلال. خلاصة ما تقدم: واحد، اعتراف العبد بظلمه نفسه وطلبه المغفرة من الله، هذا من أخص ما نقل إلينا في الوحي مما كان عليه الأنبياء الكرام، فهو ليس خاصا بالأولياء ومن دونهم، بل كان عليه الأنبياء الكرام وليس خاصا بالأولياء فمن دونهم. فإذا كان هذا استدلال الأولى، فإذا كان هذا في حق الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأولى منه أن يكون أبو بكر فمن دونه رضي الله عنه. ولما أنزل الله عليه هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال له الناس يا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي هذا رد على طائفة من الناس كبعض المصنفين، هنا سيبدأ في الفقرة الثالثة. الفقرة الثانية شباب انتهت هنا، بدأت من أول شرح ابن تيمية إلى أن يعني بدأ في نقد ما يخالف نتيجته. يبقى هي بدأت من أول استدلاله لفكرة اعتراف العبد بظلمه نفسه وطلب العبد المغفرة وانتهت هنا. سيشرع الآن في الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة يجيب فيها عن الإشكالات الواردة على قوله ويبين خطأ من أخطأ. فبدأت معنا الفقرة الثالثة. قال ابن تيمية رحمه الله وفي هذا رد على طائفة من الناس. في هذا، وأنت تقرأ لابن تيمية ينبغي أن تعتني بأسماء الإشارة وبالضمائر، إلى أي شيء ترجع؟ وفي هذا، هذا اللي هو ماذا يعني؟ وفي هذا يعني فيما تقدم من شرحه لسورة الفتح ولبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مستغفرا من ذنبه واعترافه بذلك بين يدي الله تبارك وتعالى، أن هذا باق وأنه حق وليس باطلا. وفي هذا رد على طائفة من الناس كبعض المصنفين في السير وفي مسألة العصمة، يعني يقصدون عصمة الأنبياء. العصمة يعبرون عنها بكلمة المنع أو الحجز، أن الله يحجز الأنبياء عن المعصية. وهذه الفكرة يعني صورتها أمران، فكرة الخطأ وفكرة الذنب. هل الأنبياء معصومون من الخطأ في الاجتهاد؟ يعني يجب أن يصيبوا في كل ما اجتهدوا فيه؟ والأمر الثاني معصومون من كل ذنب أم لا؟ وفيها تفاصيل أخرى. فبيقول إن في طائفة من الناس كالمصنفين في السير وفي مسألة العصمة، يعني عصمة الأنبياء، يقولون في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يقولون هو ذنب آدم، وما تأخر هو ذنب أمته. هؤلاء الذين خرجوا بهذه النتيجة من الآية، السؤال: هل هذه الآية تدل على هذا المعنى؟ هل يمكن أن يستنبط هذا المعنى من هذه الآية؟ أم أن هذا المعنى عندهم ثم حاولوا أن يحملوا الآية هذا المعنى؟ هي دي فكرة شباب، إن الاستدلال الحق أن تؤخذ النتيجة من الدليل، فيكون الدليل هو الأصل والنص هو الأصل وتؤخذ منه النتيجة. أما الاستدلال الباطل أن يكون عندك نتيجة سابقة لاعتبارات معينة أو لمسلمات معينة أو لمصدر آخر غير الوحي، ثم تبحث في الوحي عما يشهد لها وتحرف الوحي حتى لا يعارضها. فهمتوا يا شباب؟ يبقى هذا هو الاستدلال الخطأ. الاستدلال الخطأ إن يكون عندك فكرة أو مسلمة أو نتيجة وصلت إليها من أي مصدر، ثم تبحث في الوحي عما يشهد لها وتجتهد في تحريف دلالات النصوص التي تعارضها. فهذه الآية واضحة كالشمس، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واضحة، واضحة جدا، لا لبس فيها. فهم يقولون ما تقدم من ذنب النبي صلى الله عليه وسلم هو ذنب آدم، وما تأخر هو ذنب أمته. لاحظ، كل شخص يصل إلى نتيجة من غير الوحي فإنه لا ينشغل بأن يكون الوحي شاهدا له بقدر ما ينشغل ألا يكون الوحي شاهدا عليه. افهم هذه الفكرة مرة ثانية لأنها فكرة مركزية ودقيقة وستستمر معك في باب الاستدلال. كل من وصل إلى نتيجة من غير الوحي فإنه لا يشغله أن يكون الوحي شاهدا له بقدر ما يشغله ألا يكون الوحي شاهدا عليه. ما معنى ذلك شباب؟ هو الآن وصل إلى نتيجة أن الأنبياء ينبغي أن يعصموا من كل خطأ ومن كل ذنب. هذه النتيجة لم يصل إليها من الوحي، ليس هناك نص واحد في الوحي يمكن أن يؤخذ منه ذلك، لا نصا ولا ظاهرا ولا استنباطا. هو وصل إليها من مقدمات عنده، منها مثلا تنزيه الأنبياء، ومنها استحالة ذلك عليهم، ومنها تصور الذنوب القبيحة وتنزيه الأنبياء عنها. إذن لم يصل إليها من الوحي. طيب، هو لا يهمه أن يشهد الوحي له، وإنما يهمه ألا يعارضه. طيب، الوحي واضح جدا كالشمس في بيان ذلك وفي إمكان وقوعه. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. وقول الأنبياء الذي سبق، ربنا ظلمنا أنفسنا، قول آدم وحواء، وقول النبي الكريم موسى، ربي إني ظلمت نفسي، وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة وفي أدعية ثابتة كالشمس. فهو يأتي هنا إلى نص واحد ويحاول أن يحرف دلالته، فيقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تقدم من ذنبك ذنب آدم، وما تأخر ذنب أمته. هذا الكلام ليس معقولا. لا يمكن لإنسان يعي ما يقول، أو يفهم التفسير، أو يفهم لغة العرب ولسانها، أو يعقل دلالات ما يقول ولوازم ما يقول، هل يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة؟ لا يمكن. وهذه في لوازم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ذنب غيره، يحمل ذنب آدم ويحمل ذنب أمته، وقد قال الله: إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فهذا القائل لم ينظر إلى قوله ولا إلى معناه ولا إلى لوازمه. تدرون لماذا؟ لأنه يريد شيئا واحدا، ألا يكون النص شاهدا عليه، فلا يفكر ما معنى النص بعد ذلك. هذا الذي قاله هذا القائل من تفسير هذه الآية تفسيرا محرفا، هذا تفسير خطأ، وسيستدل ابن تيمية على تخطئته ويبين المعنى الصحيح. إذن هؤلاء لا يشغلهم أن يكون الوحي شاهدا لهم بقدر ما يشغلهم ألا يكون شاهدا عليهم. ركز في هذه الفكرة جدا. فإن هذا القول وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين، هذا عظيم، يبين ينزه. ما هو فرق بين أن يكون الخلاف سائغا والقول خطأ، وبين أن يكون الخلاف غير سائغ والقول باطل. هو يقول هنا أن هذا القول لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين. لاحظوا يا شباب، طيب كان يمكن لابن تيمية ألا يرد عليه. شوف ابن تيمية بيقول إيه: فإن هذا القول اللي هو تفسير الآية بأن الذنب الأول المتقدم ذنب آدم والذنب المتأخر ذنب أمته، يقول هذا لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين، ولا يقوله من يعقل ما يقول، فقد قاله طائفة من المتأخرين. ألا يمكن لابن تيمية أن يكتفي في الاستدلال على بطلان هذا القول بكونه لم يقله أحد معتبر؟ لا، ابن تيمية يعتني برد المقالات المشهورة وإن لم تكن سائغة، حتى لا يأتي آت يوما ما ليستدل بها. وهذا ذكره كثيرا جدا في رده على ابن مطهر الحلي في كتاب منهاج السنة. إذن قد يكون القول باطلا وظاهر البطلان، ومع ذلك تفصل في الرد فيه حتى لا يأتي آت يوما ما فيستدل به. طيب، قال: ويظن بعض الجهال أن هذا معنى شريف، وهو كذب على الله وتحريف الكلمة عن مواضعه. يظن أنه معنى شريف لأنه نزه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من الذنب، فيظن أن هذا معنى شريف. لا، إنما الشرف الحق أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما نسبه الله إليه، هذا هو الحق، فاستقم كما أمرت. نحن لا نخترع دينا، لا نؤلف وحيا، لا نكتب قرآنا، وإنما يجب علينا أن نمتثل. والله سبحانه وتعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدره ويجله، وأمرنا بإجلاله وبتوقيره وبطاعته، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر ذلك وبين أن هدايته من الله، وأن استقامته إنما هي من الله وبوحي الله. فليس هذا معنى شريفا، وإلا كان الذين نسبوا إلى عيسى أنه إله أشرف ممن قالوا إنه عبد ورسول. إذن الشرف في الاتباع، اتباع الوحي. قال: وظن بعض الجهال أن هذا معنى شريف. هذا ماذا، على ماذا تعود هذا؟ يعني تفسير الآية بهذا المعنى وإبعاد الذنب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلساقه بآدم والذنب الآخر بأمته. إذن الشرف هو اتباع الوحي. فقال: هو كذب على الله وتحريف الكلم عن مواضعه، لأنه كذب فادعى أن هذا تفسير الآية وحرفها وافترى على الله كذبا. فإنه قد ثبت في الصحاح في أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر إليه ويقول إني نهيت عن الشجرة فأكلت منها نفسي نفسي، ويأتون نبيا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح فيقول إيتوا محمدا فإنه عبد قد غفر له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو كان ما تقدم فلو كان ما تقدم هو ذنب آدم لم يعتذر آدم لأنه قد غفر له. يعني ابن تيمية هنا ماذا يريد أن يقول يا شباب؟ ابن تيمية يريد أن يقول، في أخ بيسأل وئام، بيسأل الكتاب اللي احنا بنقرأ فيه، احنا بنقرأ في كتاب شرح حديث أبي بكر الصديق اللهم إني ظلمت نفسي، هتجد الرابط تبعه موجود في المنشورات السابقة، يعني ممكن المنشور اللي قبل الأخير تجد موجود رابط الكتاب، احنا في صفحة 29. ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن قول القائل إن الذنب المتقدم هو ذنب آدم قول باطل، لأنه لو كان ذنب آدم لما اعترف آدم به وقد غفره الله له. وأيضا فلما نزلت الآية قالت الصحابة هذا لك فما لنا، فأنزل الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ما وجه الاستدلال منه سريعا؟ وجه الاستدلال أن الصحابة قالوا هذا لك، هذا لك، فلو كان ما تأخر مغفرة ذنوبهم لقال هذه لكم. يعني لو كان ما تأخر مغفرة ذنوبهم خلاص يبقى ذنوبهم مغفورة، لكن هم فهموا والنبي صلى الله عليه وسلم فهم من الآية أن ما تقدم من ذنبك أنت وما تأخر من ذنبك أنت، وكذلك فهم الصحابة. واضح يا شباب؟ يبقى لما يستدل إنسان علينا بدليل، درجات نقض هذا الدليل، يعني رد هذا الدليل، أول شيء ألا يكون الدليل حجة. جزاكم الله خيرا، في أحد من الطلاب وضع رابط الكتاب عشان الشباب اللي يحبوا أنهم يتابعوا معنا. أنا لما يستدل علي إنسان بدليل وأنا أريد أن أرد الدليل، يمكن أن أرده من جهة أنه ليس حجة، يعني قد لا يكون من الكتاب أو السنة، يكون قولا لعالم فهو ليس بحجة، وقد أرد الدليل لكونه ليس ثابتا، يمكن أن يكون حديثا ضعيفا، وقد أرده لأن الدلالة فيه خطأ. لكن هناك مرتبة عظيمة جدا وهي قلب الدليل، أن تجعل نفس ما استدل به المستدل دليلا عليه وليس دليلا له، وإن شاء الله سيأتي لها نظائر حتى لا نخرج عن موضوع الكتاب. وأيضا فقد قال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ففرق بين ما أضاف إليه وما يضاف إلى المؤمنين والمؤمنات. هذا وجه استدلال قوي جدا، إن هو قال فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ففرق بين الذنب المضاف إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذنب المضاف إلى المؤمنين.